سعد من نال الشهادة، سعد من وفى ونال. لو تمنى ما تمنى من نعيم الخير طال. سعد من نال الشهادة، سعد من وفى ونال. سعد من وفى ونال. سعد من وفى ونال.